رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 36، تم تسجيل هذه المادة في 18 من رجب عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للخامس من شهر تشرين الأول عام 2000 للميلاد. أما الجهة الأولى من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: هل تجوز صلاة المرأة في الجلباب مع حجاب يحجم رأسها وأذنيها ولكنه لا يظهر البشرة؟ عرج الشيخ قبل إجابة السؤال على مسألة الفتح وراء الإمام، ثم فصل في صفة الحجاب الشرعي وأن الحجاب المذكور في السؤال ليس بشرعي. ما هي الطريقة الشرعية في إخراج الأفاعي من البيوت؟ أجاب الشيخ بأنه لا بد من التحريج عليها 3 أيام عدا الأبتر والطفيتين. ما هو الدليل على وجوب تغطية قدمي المرأة خاصة في الصلاة؟ وما هو الدليل على حرمة الملابس التي تحجم العورة؟ بين الشيخ أنه لا خلاف في وجوب تغطية القدمين خارج الصلاة، وإنما الخلاف في تغطيتهما داخل الصلاة، ورجح وجوب ذلك، وكذلك الأمر فيما يتعلق في حرمة الملابس التي تصف. أما الجهة الثانية من الشريط فتحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز للرجل أن يصافح خطيبته؟ ربط الشيخ ذلك بعقد القران أو ما يسمى بكتب الكتاب. هل يجوز التصدق عن الميت الذي لن يكون يصلي؟ بين الشيخ عدم كفر تارك الصلاة إلا المستحيل. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويديها أمام زوج ابنتها؟ بين الشيخ جواز ذلك. هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب؟ فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال وبين ما يجوز وما لا يجوز. إذا أخرج الإنسان ريحا خلال وضوئه فهل يعيد أن يستمر؟ قال الشيخ بأنه لا بد أن يعيد إلا لمن كان به سلسا. هل يجوز للعالم أو الواعظ أن يعظ على المنبر في غير يوم الجمعة؟ بين الشيخ جواز ذلك. ما هي صحة حديث اقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، وإن كان لا يصح فهل هناك حديث صحيح يشابه معناه؟ بين الشيخ لفظ الحديث الصحيح، ثم فصل في مسألة العمل السري عند الأحزاب. ما هي مدة المسح على الخف أو الجورب ومتى تبدأ؟ أتى الشيخ على أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثم رجح ما وافق الدليل. وأخيرا، هل يجب غسل يوم الجمعة على المرأة ومتى يبدأ هذا الغسل؟ مرجح الشيخ وجوب ذلك حتى وإن لم تحضر المرأة صلاة الجمعة. ثم ختم الشيخ درسه بذكر وقت غسل يوم الجمعة. السلام على رسول الله. أما بعد، فمع الدرس 37 في يوم الجمعة 18 من شهر رجب لعام 22 و400 للهجرة، يقول السائل: هل يجوز صلاة المرأة وهي تلبس الإشارب مع الجلباب وحجم شعره وحجم شعرها وأذنيها ظاهر من وراء الإشارب وإن لم ترى البشرة؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني، بادئ بدء أنبه على أن الإمام إن ارتج عليه في الصلاة وأخطأ في القراءة فينبغي أن نترك المجال بواحد منا أن يرده لئلا تتداخل الأصوات، ولذا المطلوب أن يلي الإمام أولي النهى، ومن كان خلف الإمام هو الذي يرده وهو الذي يفتح عليه، خلافا بخطئه في غير القراءة. فإن أخطأ الإمام في غير القراءة فجلس مثلا على رأس الثالثة ظنا أنها الرابعة أو نحو ذلك، فينبغي لكل مأموم تيقن على خطئه أن يرده. وكيف يكون الرد حينئذ؟ بالتسبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالرجل يقول سبحان الله، والمرأة تصفق تضرب بباطن كفها اليمنى على ظاهر يدها اليسرى هكذا وهي في الصلاة. وفي هذا الحديث وغيره دلالة على أن الأصل في صفوف النساء أن يكن خلف الإمام وأن لا يكن منعزلات عنه، حتى إن أخطأ يسمع الإمام تصفيقهن. ولذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في صلاة رباعية في حديث ذي اليدين، هذا أن يكلمه كبار الصحابة، فقام له رجل يقال له ذو اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالتفت النبي للناس صلى الله عليه وسلم وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فإذا الإمام مجرد التسبيح به من قبل واحد، لعل المسبح أخطأ، هل يمكن أن يسبح به رجل ويخطئ المسبح؟ ممكن، لكن متى الإمام يطيع المأمومين؟ لما يجد تواطؤا منهم على خطئه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى النبي الركعتين وسجد للسهو. الشاهد من هذا الحديث أن كل من تيقن على خطأ الإمام في غير القراءة ينبغي أن يسبح للإمام وأن يقول سبحان الله، وأن لا يقتصر الأمر على واحد، حتى يتعدى ذلك الرجال إلى النساء بالتصفيق كما ورد في الحديث. ولذا الإمام متى سمع تواطؤا من الناس عليه أن يترك اجتهاده وأن يتابع الناس بالعامة. اليوم للأسف هذا الأمر معكوس بين الناس. الإمام لما يخطئ واحد يقول له سبحان الله، ولما يلبس عليه في القراءة ويرتج عليه في القراءة تسمع عشرات يردوه، والإمام لا يتبين الصواب، لأنه يقع إيش؟ تشويش. وحديث باليدين هذا حديث جليل عظيم تستنبط منه عشرات الأحكام الفقهية، ولنا معه إن شاء الله تعالى وقفة مطولة في درسنا في تفسير الآيات وآيات وأحاديث الأحكام التي سنباشر بها إن شاء الله تعالى قريبا في مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. لنا وقفة تفصيلية مع هذا الحديث وما يحتويه من فوائد، ولكن بهذه المناسبة أقتصر على هذه الفائدة. أما جواب السؤال، فالواجب على المرأة إن صلت، ولعله يأتي اليوم أيضا سؤال آخر حول ظهور قدمي المرأة في الصلاة، الواجب على المرأة إن صلت فضلا عن إذا خرجت من بيتها، الواجب عليها أن تلبس لباسا سابغا فلا يظهر شيء من بشرتها، ولا تلبس شيئا يحجم عضوا من أعضائها. فمثلا المرأة لما تلبس ما يسمى اليوم بالإشارب كما يقول السائل، ويظهر حجم الأذنين ويظهر حجم الشعر شكل الشعر، وتلبس الجلباب، هذا اللباس غير شرعي، ومن تفعل ذلك آثمة، ولباسها هذا غير وافي ولا كافي. واللباس الكافي الوافي أن تلبس المرأة خمارا وأعني بالخمار ما يخمر الرأس يغطيه، ولا يلزم أن يظهر أن يغطي الوجه، أن تلبس خمارا يخمر الرأس ويكون هذا الخمار سادلا فلا يظهر وفلا يحجم شيئا لا من أذنيها ولا من أعظام كتفيها ويبقى سادلا. وهذا من معاني قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالمطلوب من المرأة أن تضرب بخمارها أي بغطاء رأسها على جيبها، والجيب هو فتحة الصدر، وهذا يوجب لباس ما يسمى اليوم بالإيش نسميه احنا شبيه جدا بالبرنس، الغطاء الرأس الذي يمتد من الرأس وينزل على الكتفين فيغطي الأذنين وحجم الشعر ويظهر ولا يظهر الأذنين. بعض النساء تلبس الإشار ولون بشرة الأذنين ظاهرة من ورائه، وهذا أيضا من باب أولى أن يقع إيش أن تقع المخالفة. أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى يذنين عليهن من جلابيبهن، قال يذلن عليهن من جلابيبهن، قال وهو القناع فوق الخمار. وهو القناع فوق الخمار أي فوق الإشار أو فوق مغطى الرأس. قال ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها. شدت رأسها ونحرها بإيش؟ بالقناع، أي قناع الذي يكون فوق الإشارب. ولذا أن تلبس المرأة الإشارب وإن كان سميكا ولكن يظهر حجم الشعر ويظهر الأذنين فهذا أمر ليس بشرعي، وهذا فيه مخالفة شرعية. فقد صح عند أحمد والبيهقي والضياء بإسناد حسن في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كسام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبصية كثيفة مما أهداها إليه دحية الكلبي، قال فكسوتها امرأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبصية؟ قلت كسوتها امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة، أي تجعل تحتها شعار يلبس تحت الثياب ولا تظهر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد قال فإني أخاف أن تصف عظامها. فلو كست البشرة، لون البشرة، وصفت العظام، حجمت العظام وأظهرت عظام الكتف أو عظام اليد أو ما شابه، هذا إيش؟ هذا فيه مخالفة. ولذا الإشارب لا يعتبر ساترا، ومن تلبس الإشارب وإن لبست الجلباب دون ما يسمى بالبرنس فهي آثمة للآية وللحديث، والآية كما فهمها سعيد بن جبير وغيره من التابعين رضوان الله تعالى عليه. يقول السائل كيف يحرج على الجلد الذي يظهر على شكل أفعى في البيوت وكم يفعل ذلك؟ قال عليه وسلم أخبرنا عن الجن، والجن من عقيدتنا، وربنا عز وجل خص صورة الجن في القرآن، ومن أنكر الجن فهو كافر وقد أنكر شيئا من القرآن الكريم. والجن على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم يحلون ويضعنون يمكثون، وقسم يطيرون في الهواء، وقسم على شكل حياة وأفاعي. هذه الحياة والأفاعي تكون في البيوت، وكانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسكونة الجن، وكان الجن في المدينة النبوية يظهر على شكل أفاعي، فقد صح عند مسلم في صحيحه عن نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، قال حتى حدثه أبو لبابة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فهنالك جن البيوت، وهذا الجن يظهر على شكل أفاعي. ففي رواية من حديث أبي لبابة عند أبي داود وغيره نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، قال إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. هذان النوعان أذن بقتلهما، وأما ما عداهما من الأفاعي فلا تقتل إلا بالتحريج. وهنالك قصة في صحيح الإمام مسلم فيها عبرة ولها صلة بهذا الموضوع، فعن أبي السائب قال عن أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيته، قال أبو السائب فوجدت أبا سعيد الخدري يصلي، قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال فسمعت تحريكا في عراجين، في عراجين النخل أي في عيدان النخل، وكانت هي بيوتهم منها، قال فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، قال فالتفت فإذا حية فوسبت لا أقتلها، فأشار إلي أبو سعيد وهو يصلي أن اجلس، قال فلما انصرف أبو سعيد من صلاته أشار إلى بيت في الدار، فقال ألا ترى هذا البيت، أشار إلى بيت قريب منه، قال فقلت نعم، فقال أبو سعيد كان فيه فتى منا أي من الأنصار حديث عهد بعرس كان عريسا، قال فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، في غزوة الخندق، قال فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له صلى الله عليه وسلم خذ سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، إني أخشى عليك اليهود، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة هربت من غرفتها وهي واقفة خارج الغرفة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، شك فيها وأصابته غيرة، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، قال فدخل فإذا هو بحية عظيمة منصوبة على الفراش، حية عظيمة على فراشه، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها أي به فقتلها، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، قال فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، مات، آلته الجن ومات. قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له وقلنا ادعو الله أن يحييه لنا، فقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منه شيئا فآذنوه 3 أيام، لابد من التحريف 3 أيام وليس 3 مرات، فآذنوه 3 أيام، فإن بدا أي ظهر لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنه شيطان، والتحريج كما قال الإمام مالك يكفيه أن يقول له أحرج عليك لله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذينا. وقال غير مالك يقول لها أنت في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. ومنهم من قال إن هذا لا يكون إلا في إيش؟ إلا في جنان المدينة النبوية فقط دون غيرها. والصواب أن هذا يكون إذا علمنا بالأمارات والقرائن أن الجن حاصل فهذا يحرج عليه إلا الأبتر وهو مقطوع الذنب وإلا الطفيتين وهما أسعى تظهر على ظهرها خطين أو خطان أسودان. فهذان النوعان يقتلان على أي حال ويؤثران في البصر ويسقطان الحمل لكثرة السم الذي فيها. وما بعد ذلك فلا بد من التحريج. وقد كان ابن عمر يتتبع الحيات وكان يريد أن يقتل الحيات حتى نهاه أبو لبابة كما في صحيح مسلم وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت. فالحيات ذوات البيوت المعروفة البيوت المعروفة التي فيها حيات معروفة من غير هذين الصنفين لا تقتل هذه الأفاعي وهذه الحيات إلا بالتحريج وما عداها فيقتل والله تعالى أعلم. يقول السائل ما الدليل على وجوب غطاء المرأة قدميها في الصلاة خاصة وعلى حرمة الملابس التي تصل في هذه الأيام معكوسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الأمور معكوسة. النساء حتى المختمرات وفي غطاء الوجه فضيلة وحسنة وأوجب ذلك بعض أهل العلم، لكن للأسف تجد بعض من تغطي وجهها تسير وتكشف قدميها وهذا أمر غير شرعي، هذا أمر لا يجوز. فلو أنها عكست وبالغت في ستر قدميها وتساهلت في كشف وجهها لكان أفضل، لأن غطاء الوجه أمر مختلف فيه عند العلماء. وعندي الوجه والكفان ليس بعورة، وإن تعين على المرأة أن تسترهما في بعض الأحاديث، لكن لو كان عورة لما جاز المرأة أن تحرم ووجهها مكشوف ويداها مكشوفتان. ولا يجوز للمرأة أيضا أن تصلي وعورتها مكشوفة. وغطاء الوجه أحب إلى الله على أي حال وفي كل الأحوال من كشفه قطعا. لكن المراد هنا أن العلماء مجمعون على أن قدمي المرأة عورة ولا يجوز لها أن تخرج، وهذا إجماع بينهم، ولا يجوز لها أن تخرج إلا وهي ساترة لقدميها. أما الخلاف في الصلاة، الخلاف في الصلاة هل تجوز صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان؟ انتبهوا، أقول القدمان ولا أقول الساقان. أما الساقان فهذا أمر لا خلاف فيه. أما الخلاف في القدم فقط وليس في الساق. القدم أبو حنيفة رحمه الله يترخص ويقول قدماء المرأة في الصلاة ليستا بعورة وخارج الصلاة عورة، ويقول أما خارج الصلاة عورة باتفاق كما قلنا، أما في الصلاة فيترخص أبو حنيفة. ويقول الجوربان لم يعرفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وما عرف هذا. ونقول لا يلزم من عدم معرفة الجوربين ألا يكون الستر إلا بالجوربين. فالمرأة ترخي لباسها فتستر قدميها، تطول ثوبها فتستر قدميها. فدليله لا عقلي مقابل الدليل النصي أولا، وثانيا حتى الدليل العقلي عنده لا نسلم له به، فالستر بالإسباغ والتطويل أقرب إلى الله من الستر بالجوربين. سئلت أم سلمة فيما صح عنها رضي الله تعالى عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، المرأة تصلي بأي ثياب؟ فقالت رضي الله تعالى عنها في الخمار أي غطاء الرأس والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. إذن لابد من أن تغيب ظهور القدم، ولذا عند الأئمة الثلاثة عدا الإمام أبا حنيفة الإمام أحمد والشافعي ومالك، لو أن المرأة صلت وقدماها مكشوفتان فصلاتها باطلة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب بقول أم سلمة تصلي في درع سابغ يغيب ظهور قدميها. ولذا في مسائل ابن هانئ قال سألت أبا عبد الله أي سألت الإمام أحمد المرأة في كم ثوب تصلي، فقال أقله درع وخمار وتغطي رجليها، ويكون درعا سابغا يغطي رجليها. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا وجهها وكفيها. إذن قوله كل شيء ما عدا وجهها وكفيها يشمل إيش؟ يشمله إيش؟ القدمين أو الساقين القدمان. فإذا المرأة لا يحل لها أن تصلي وقدماها مكشوفتان، وأما خروجها وقدماها مكشوفتان فهذا حرام بإجماع العلماء. والله تعالى الملابس التي تشف التي تصف سؤال التي تصف العورة تحجم العورة، اللباس الضيق، الجلباب الذي يحجم أعضاء المرأة، هذا ليس سابغا وليس ساترا، ومن تفعل ذلك آثمة. وللأسف ترى بعض الجلابيب حتى من بعض المختمرات يكون جلبابها ضيق، وهذا لا يكون ساترا لعورتها، وهذا الأمر فيه حرمة. ولذا الكاسيات العاريات من أهل النار، العلماء قالوا أقوالا في تفسير الكاسيات العاريات، فمن من قال كاسية عارية، كاسية تلبس ثياب يشف ما تحته فهي كاسية من وجه عارية من وجه، أو تلبس ثيابا يصف يبين حجم العضو، هذا يكون إيش؟ كاسية من وجه وإيش؟ وعارية من وجه آخر. وقد أخرج ابن سعد في الثامن صفحة 184 من الطبقات الكبرى بسند صحيح عن هشام بن عروة قال إن المنذر بن الزبير قدم من العراق وهو ابن أسماء بنت أبي بكر ابن الزبير بن عوام، فقدم المنذر من العراق فأرسل إلى أمه أسماء بكسوة من ثياب مروية وقهوية من مر ومن نسيج قوستان وهي ناحية من نواحي خراسان، وهذه الثياب رقاق عتاق، وأرسل إليها بعدما كف بصرها لما كبرت، فقال هشام فلمستها بيدها، لمست الثياب بيدها، ثم قالت أف ردوا عليه كسوته، قال فشق ذلك عليه وقال يا أمه أو يا أم، قال إنه لا يشف، هذا اللباس لا يشف، فقالت أسماء إنها إن لم تشف فإنها تصف. ردوا عليه تسوته، فإن لم تشف، إن لم تظهر لون البشرة وتغطي لون البشرة، إلا أن هذا النوع من الثياب وهذا النوع من القماش ماذا يفعل؟ يصف، يحجم العورة. ردوا عليه كسوته، فما قبلت أن تلبس هذا النوع. ولذا في هذا الأثر دليل صريح بمنطوقه على وجوب أن تكون الثياب سابغة، وهذا هو معنى الستر. ولذا يقولون عن الليل ساتر لأنه يختم وراءه. من فضلك اقلب الشريط.